وقد سأل الله جل وعلا وهو يجدده ثلاثة، سأله حكما يصادف حكمه فأعطيه، وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطيه، وسأله أن لا يخرج رجل من بيته لا ينهزه إلا الصلاة في هذا المسجد أي مسجد الأقصى إلا رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، قال عليه الصلاة والسلام: فأرجو أن يكون قد أعطيها. فالذي جدد بناء المسجد الأقصى سليمان بن داود عليهما السلام، والذي رفع القواعد من البيت وجدد بناء المسجد الحرام خليل الله جل وعلا إبراهيم، وكل هذا قبل أن يوجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، والصلاة في المسجد النبوي 1,000 صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى. أمامنا حديثان، حديث ضعيف السند قليلا وهو أن الصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة، وحديث صحيح الإسناد رواه الحاكم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة وهم يتذاكرون الصلاة في المسجد الأقصى فقال عليه الصلاة والسلام: نعم المصلى هو وصلاة في مسجدي هذا ب4 صلوات فيه، وصلاة في مسجدي هذا ب4 صلوات فيه. ويفهم منه أن الصلاة في المسجد الأقصى 250 صلاة، ب250 صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذه المساجد الثلاث كلها، صلى في المسجد الحرام بعد بعثته وقبل هجرته، وكان يستقبل الركنين اليمانيين والشام في آن واحد، لكنه لم يصلي فيه جماعة إماما إلا بعد فتح مكة. وآخر صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام كانت صلاة الفجر صبيحة 14 من شهر ذي الحجة في حجة الوداع التي حجها رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، فقد نام صلى الله عليه وسلم أو اضطجع في خيف بني كنانة بعد أن صلى المغرب والعشاء، ثم قام سحرا فأتى المسجد الحرام فطاف بالبيت طواف الوداع قبل صلاة الفجر، ثم صلى بالناس صلاة الفجر إماما صلوات الله وسلامه عليه، ثم قفل راجعا إلى المدينة. ففهمنا أن الصلاة، أن آخر صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام كانت صلاة الفجر، وصلى صلى الله عليه وسلم جل صلوات حياته في مسجده المبارك، مسجد المدينة المنورة، المسجد النبوي المعروف. فالنبي عليه السلام صلى فيها الثلاث كلها. المسجد الحرام اعتبر تحت حكم المسلمين منذ أن فتحت مكة، قبل ذلك كانت ولاية قريش عليه، قال الله جل وعلا: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، وقال: إنما يعمر مساجد الله، وقال: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. فدخلت مكة فتحا في حوزة أهل الإسلام في العام 8 يوما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وأمر بلالا أن يؤذن من على الكعبة، ودخل صلى الله عليه وسلم وصلى في جوف الكعبة. وأما المسجد الأقصى فقد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج أي قبل الهجرة ب3 سنين تقريبا، وعلى الأظهر كانت ليلة 27 من شهر رجب. وصلى قلنا في المسجد الأقصى، ودخل المسجد الحرام في العام 8 للهجرة. وأما المسجد الأقصى فلم يدخل في حوزة المسلمين رغم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فيه في ليلة الإسراء والمعراج إلا في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ومنذ أن بناه سليمان، فإن سليمان لما مات اختلف الحكام بعده، وانقسمت دولة يهود إلى قسمين في الشمال وفي الجنوب، ثم تسلط عليهم أعداؤهم فأصبحت الأرض المقدسة يحكمها قوم ثم يخلفهم آخرون من يهود ونصارى، كل حين ترتفع أمة. وكان في المسجد الأقصى صخرة تعظمها اليهود. فلما كان زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان المسجد الأقصى تحت حكم النصارى، فلما حاصرهم أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه أبوا أن يسلموه المسجد الأقصى أو بيت المقدس إلا إلى عمر نفسه، فبعث أبو عبيدة إلى عمر فاستشار عمر الناس فنصحه عثمان ألا يفعل إرغاما لأهل الكفر، ونصحه علي أن يفعل حتى يرفع الحصار عن المؤمنين، أي لا يشق حصار العدو على المسلمين. فقبل عمر رأي علي رضي الله عنهما وخرج إلى الشام، ودخل الشام رضوان الله تعالى عليه ومعه غلام له، فقام أبو عبيدة وعظمه وقبله أمام الناس، فلما رآه النصارى عرفوه لما في الكتب التي عندهم، فدخل المسجد الأقصى وبيت المقدس كله في ولاية المسلمين زمن الفاروق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما دخل المسجد استشار كعب الأحبار، وكعب الأحبار اسمه كعب بن ماتع الحميري، يهودي أسلم وكان على علم كثير من أهل الكتاب، ولهذا سمي كعب الأحبار لأن الأحبار جمعها حبر. فأشار إليه كعب أن يستقبل الصخرة والقبلة في آن واحد، فقال عمر رضي الله تعالى عنه لكعب خالطتك يهوديتك، فجعل الصخرة وراء ظهره وتقدم. فالمسجد الأقصى الآن القبلة الجنوبية منه، طبعا قبلته جنوبية لأن الشام شمال مكة، مقدمة الصفوف الأول موضع مصلى الرجال الآن هو المكان الذي صلى فيه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في زمن بني أمية، بنى الوليد أو عبد الملك على خلاف بين العلماء القبة الصخرة الموجودة المثمنة الآن على ما يعرف بمسجد الصخرة أو بقبة الصخرة، وهي من ضمن بيت المقدس ومن ضمن ما يطلق عليه على الصحيح المسجد الأقصى. فهذا دخول مسجد الأقصى في خلافة المسلمين في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم تعرض المسجد كما هو معلوم لغزو الصليبيين، ومكث في حوزتهم 90 عاما، في حين بقي المسجد الحرام والمسجد النبوي كما هما تحت حكم المسلمين. فبقي المسجد الأقصى 90 عاما، ثم حرره الله على يد صلاح الدين الأيوبي بعد معركة حطين المعروفة: أرى النصر مقرونا براياتك الصفراء، فقم فاحكم الدنيا فأنت بها أحرى. هذا مما قيل في مدح صلاح الدين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فتحرر من أرجاس الصليبيين وعاد إليه الحكم الإسلامي، وخطب على المنبر وصلى المسلمون الجمعة فيه وفرحوا فرحا عظيما، واستمر والحال والأمر إلى أن قامت دولة إسرائيل عام 48 للميلاد. ثم احتلت اليهود الإسرائيليون، احتلوا المسجد الأقصى والضفة الغربية وما يعرف بقطاع غزة وشيئا من الجولان، احتلوا عام 67 في حرب 5 حزيران عام 67 لمدة 6 أيام، وتعمد اليهود أن تكون الحرب 6 أيام حتى توافق ما كان من يوشع بن نون عندما حارب الجبارين 6 أيام بدءا من الأحد إلى السبت، حتى يزيد اليهود قناعة في دينهم. فكانوا في إذاعاتهم وإعلامهم يقولون حرب الأيام الستة، يذكرون بأحداث يوشع بن نون عليه السلام قديما قبل أن يحرفوا دينهم ويبدلوه. فأضحى المسجد الأقصى في حوزتهم إلى اليوم، نسأل الله أن يرده عاجلا غير آجل. وما زال المسلمون يبكون فقده إلى ساعاتنا هذه، ينشدون فيه الأشعار ويبكون فيه الديار، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يذكرونه بكل أسى وحزن على ما يقع فيه وقد وقع. نسأل الله للمسلمين العافية. والحديث الآن تاريخيا عن المسجد الأقصى. أما مسجد المدينة، مسجده صلى الله عليه وسلم، فقد بناه بيده وأصحابه معه، وهم يقولون نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا أبدا، وهم الذين يقولون لئن قعدنا والنبي يعمل إن ذال العمل المضلل، وهو يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. ووسعه صلى الله عليه وسلم بعد عودته من خيبر، لما فتح الله له خيبر في العام 7 زاد فيه، وجاء الصديق رضي الله عنه فلم يزد فيه شيئا، وزاده عمر ثم زاده عثمان من جهة الجنوب. وفي المسجد النبوي اليوم 3 محاريب: المحراب الذي يصلي فيه الأئمة هذا محراب في توسعة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، والمحراب الذي في الروضة الشريفة ومكان مصلاه صلوات الله وسلامه عليه، والمحراب الذي هو غربي الروضة هذا محراب بناه أحد سلاطين آل عثمان ومكتوب عليه هذا. هذا بالنسبة للمحاريب. الروضة من المسجد النبوي أفضل مكان فيه، قال عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وفي الروضة أساطين أي أعمدة، كل أسطوانة غلب عليها اسم أو وصف لحادث وقع عندها. فمثلا من الأسطوانات التي في الروضة الآن أسطوانة التوبة، وسميت باستوانة التوبة لأن أبا لبابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما أخبر بني قريظة بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد عزم على قتلهم وأشار إليهم أن الذبح، ندم على أن قال، فربط نفسه في تلك الاسطوانة حتى يحل وثاقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فعل. فعرفت تلك الاسطوانة باسطوانة التوبة. واسطوانة أخرى يقال لها اسطوانة الحرس أو اسطوانة علي رضي الله عنه وأرضاه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل قول الله جل وعلا: والله يعصمك من الناس، كان أصحابه يحرسونه، فكان علي يقف وراءه وهو خلف تلك الاسطوانة صلوات، وهو عند تلك الاسطوانة صلوات الله وسلامه عليه. واسطوانة يقال لها اسطوانة عائشة، لأن النبي صلى الله عليه لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أخبرت عروة ابن أختها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصلاة عندها. واسطوانة يقال لها الاسطوانة المخلقة، وهي عند المحراب النبوي قريبة منه ملاصقة له، وهذه سميت مخلقة أي مطيبة، لأن أحد الصحابة رأى رخامة عليها فحكها ثم طيبها، فسر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الصنيع. وهذه الأسطوانة ورد في الصحيح أن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه كان يتحلى الصلاة عندها، فقال له بعض الناس: لما هذا؟ قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة في هذا المقام، فكان يأتي ضحى ويصلي عندها ركعتين. إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة في هذا المقام. هذه بعض الاسطوانات الموجودة إلى الآن في مسجده صلوات الله وسلامه عليه. أما المسجد الحرام فكان الناس يصلون من جهة المقام لعموم قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ولم يكن الناس يصلون على الكعبة من جميع الجهات، إنما من جهة المقام فقط، حتى كانت ولاية خالد بن عبد الله القسري على مكة، فلما رأى ازدحام الناس جعلهم يصلون من جميع الجهات كما يصلي الناس الآن، ففزع الناس إلى عطاء بن أبي رباح، وكان يومئذ مفتي الحرم المكي، فسألوه فقال: أجد لهذا تأويلا في كلام الله، ثم تلا قول الله جل وعلا: وترى الملائكة حافين من حول العرش، وترى الملائكة حافين من حول العرش، فجعل عطاء رحمه الله ذلك دليلا على أنه يجوز الصلاة حول الكعبة من جميع الجهات. هذه المساجد الثلاث تعرضت لبعض أحداث، فالمسجد الحرام حاول أبراة أن يهدمه، لكن الله رد كيده، وقد بعث معه أهل الطائف رجلا يقال له أبو رغال ليدله على الطريق، لكن أبا رغال هلك أي مات في الطريق. فلما انتهى جيش أبرهة أخذت العرب ترجم قبر أبي رغال، لأنه خان وبدل ودل العدو على البيت. وجاء معه رجل من بني شهر القبيلة العربية المعروفة إلى اليوم، وهذا الرجل كان كارها للمجيء لكن أبراة أسره، وهو القائل الأبيات المشهورة: أين المفر والإله الغالب والأشرم المغلوب ليس الغالب، أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب. وكان لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم موقفه العظيم عندما قال لأبراء: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، ثم أخذ بحلق باب الكعبة وقال: لهم إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن محالهم وصليبهم أبدا محالك، حتى كان ما كان من إهلاك الله جل وعلا لأبرهة وجيشه. ومما أصابه كما بينا في حديثنا عن الكعبة ما كان من أبي طاهر القرمطي، وقد فصلنا ذلك في حينه. هذا أعظم حدثين تعرض لهما المسجد الحرام. أما المسجد الأقصى فقد تعرض لحريق عام 68 للميلاد في أعوامنا هذه، بعد أن احتله اليهود بعام، فيها مرابع إخوتي وعشيرتي ومرابض الأطهار من آبائي، فيها النبوة قد سرت أنوارها، والمسجد الأقصى مكان دعائي، ومنار أولى القبلتين مطهرة، ومحط ركب النور والإسراء، قد جئت يا وطني أسوق مشاهد، وأذكر الناس من الأحياء، أنا لن أعيش مشردا ومرابعي، تعنو لحكم الجور والخبثاء، قد حولوك قضية مطروحة، تجثو لتطلب رحمة الأعداء. تعرض لحريق عام 68. أما المسجد النبوي فقد تعرض لحريقين، حريق في القرن السابع الهجري، في أواسط القرن السابع الهجري، نسي أحد الخدم فتيلة ماء فأحرقت فرش المسجد، ثم أحرقته بالكلية إلا الحجرة النبوية، ثم أعيد بناؤه وجدد، ثم أصابه حريق آخر قرابة منتصف القرن الثامن أو التاسع، ثم بعد ذلك جدد مرة أخرى. وما زال ملوك المسلمين عبر التاريخ يتسابقون في توسعة المسجد الحرام وتوسعة المسجد النبوي. وأما المسجد الأقصى فلا سبيل إليه الآن لأنه تحت حكم اليهود. في المسجد الحرام الكعبة ويشرع حولها الطواف، وليس في المسجد الأقصى ولا في المسجد النبوي ما يشرع الطواف حوله. في المسجد الأقصى قبة الصخرة، وهي صخرة كانت يهود تعظمها، وقد جاء عمر رضي الله تعالى عنه أرضاء وكنس شيئا من القاذورات حولها إجلالا لها. وأما المسجد الحرام فقد قلنا خصه الله جل وعلا بالكعبة. وأما المسجد النبوي فلم تكن الحجرة التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم موجودة فيه، وإنما حدث هذا في توسعة الوليد بن عبد الملك الذي وسع المسجد شرقا وأدخل فيه حجرات أمهات المؤمنين، ومن ضمنها حجرة عائشة التي فيها قبر النبي صلوات الله وسلامه عليه. القبة الموجودة على المسجد النبوي بنيت مؤخرا، بناها السلطان قلاوون وكانت بيضاء، ثم في عهد السلطان محمود الثاني عام 1233 للهجرة تقريبا جعلها خضراء، فزمن القبة الخضراء قرابة 200 عام لا أكثر، قرابة 200 عام. أما في زمن النبوة فقد كانت حجرات أمهات المؤمنين غير داخلة في المسجد أصلا، لكنه في زمن الوليد بن عبد الملك في أواخر القرن الأول وأوائل القرن الثاني بنيت، أدخلت تلك الحجرات في مسجده صلوات الله وسلامه عليه من جهة الشرق. هذا أيها المباركون جملة إطلالة تاريخية على هذه المساجد الثلاثة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. رحلة الإسراء والمعراج كانت من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقد نص الله جل وعلا في كلامه العظيم عن هذه المساجد، قال الله جل ذكره: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فهو قبلة المسلمين وقبلة إبراهيم من قبل. وقال في المسجد الأقصى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقال عن المسجد النبوي على قول أحد بعض المفسرين: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فهذه المساجد العظيمة الجليلة في حياة المسلمين، وما شرعت وما أقيمت وما أذن الله جل وعلا أن ترفع إلا ليذكر فيها اسمه تبارك اسمه وجل ثناؤه. في المسجد النبوي منبره صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يختلف عن المسجد الحرام وعن المسجد الأقصى. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي جمعة في المسجد الحرام، وقطعا لم يصلي جمعة في المسجد الأقصى لأنه لم يأته إلا ليلة واحدة، فلم يكن هناك جمعة قبل الهجرة. وعام الفتح لم يصلي صلى الله عليه وسلم فيما نقل إلينا صلاة جمعة في المسجد الحرام ولا في حجة الوداع، لأن في حجة الوداع كان يوم الجمعة يوم عرفة، وما صلى صلى الله عليه وسلم الجمعة في صعيد عرفات، لكن في مسجده الطاهر الشريف كان صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة، فكان في أول أمره يتكئ على جذع نخل. ثم جاءت امرأة فأخبرته أن لها غلاما نجارا، فصنع هذا الغلام النجار للنبي صلى الله عليه وسلم منبرا من طرفاء الغابة، والغابة خلف منطقة يقال لها الخليل إلى الآن موجودة في المدينة. فصنع له منبر له 3 درجات، فكان صلى الله عليه وسلم يجلس على 3rd ويقوم على 2nd ويخطب الناس. فلما خطب أول خطبة حن الجذع إليه صلوات الله وسلامه عليه حتى نزل فسكن. ثم إنه عليه الصلاة والسلام بقي يخطب على منبره، فلما كانت ولاية الصديق رضي الله عنه استحيا فنزل وأصبح يجلس على 2nd ويخطب على 1st. ثم جاء الفاروق رضي الله تعالى عنه فاستحيا فجلس على 1st. فلما جاء عثمان عاد إلى ما كان عليه صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم في زمن معاوية أيام خلافة بني أمية جدد معاوية المنبر وجعله 9 درجات، وهو المنبر اليوم، أي أن عدد الدرجات كما هي في زمن معاوية رضي الله عنه 9 درجات، وإلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت 3 درجات. يفهم من هذا أن زيادة معاوية رضي الله تعالى عنه أرضاه كانت 6 درجات على 3 التي كانت في زمن النبوة وزمن الخلفاء الراشدين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: وإن منبري على ترعة من ترع الجنة، وإن منبري على ترعة من ترع الجنة، بل الروضة كلها، قال عليه الصلاة والسلام كما حررنا آنفا: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. والأصل حمل الحديث على ظاهره، فهذه الروضة فيما يغلب على الظن ويدل عليه ظاهر السنة قطعة من الجنة، لذلك يجد الساكن في المدينة شيئا من الطمأنينة والسكينة، لأن قطعة من الجنة فيها. ورحم الله من قال: أتيتك ماشيا ووددت أني ملكت سواد عيني أم تطيه، وما لي لا أسير على المآق إلى بلد رسول الله فيه. يقال عن المسجد الأقصى وبيت المقدس: أرض مقدسة، أرض مباركة، لكنها ليست حرما ولا حرم إلا 2، مكة والمدينة. مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، والمدينة حرمها رسوله صلى الله عليه وسلم بأمر من الله. مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، والمدينة حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وإني أحرم ما بين لابتيها. واللابتان هما الحرتان الشرقية والغربية، إحداهما تعرف بحرة الوبرة والأخرى تعرف بحرة واقم، وهذا تحديد من الشرق إلى الغرب. وأما التحديد من الشمال والجنوب فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم من عائر إلى ثور، وقال: المدينة حرم من عير إلى ثور، وعير جبل في جنوب المدينة، وثور جبل في شمالها، فيصبح حدها من الشمال والجنوب أوسع من حدها من الشرق والغرب، حدها من الشمال والجنوب أوسع من حدها من الشرق والغرب، قال عليه الصلاة والسلام: وأنا أحرم ما بين لابتيها. أما المسجد الأقصى وبيت المقدس فلا خلاف على أنه أرض مباركة بنص القرآن: إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، لكن لا يسمى حرما وإنما يسمى أرضا مباركة وأرضا مقدسة، وشتان ما بين قولنا حرم وقولنا أرضا مقدسة. فسيناء مثلا من أرض مصر سماها الله جل وعلا أرضا مقدسة: اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، لكنها ليست حرما. وكذلك بيت المقدس ليس حرما، إنما الحرمان مكة والمدينة. مما يتعلق بحال المسلمين بهذه 3 في آخر الزمان، فإن الكعبة تهدم كما بينا في دروس سلفت، والمسجد النبوي يبقى خاليا لا تأتيه إلا عواف الطير والسباع، لأن المدينة تهجر وتترك، فعندما تخلو تصبح مستوحشة، فتجرؤ السباع والطير على أن تأتيها. وأما المسجد الأقصى فإن المهدي يصلي فيه، وقتل الدجال آخر الزمان يكون قريبا منه، وكل هذه الأحداث تقع عند قرب ودنو وحضور وشهود وحضور الساعة، وهي متعلقة بالمساجد 3 التي ما زلنا نتحدث عنها. كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مفروشا بالرمل يصلى فيه، ولم يكن شيء من السجاد فيه، وكذلك المسجد الحرام والكعبة لم تكن إلا حصن ورمل، والمسجد الأقصى. وإنما ظهر هذا ما نراه الآن متأخرا بعد زمن النبوة، بعد أن عرف الناس أشياء كثر في تحسين أماكن التي يصلون عليها. جعل النبي صلى الله عليه وسلم سقف مسجده من جريد النخل، وقد ورد أنه لما كلم في هذا قال: بل عريش كعريش موسى، فكان المطر إذا نزل ووقف تبتل أرض المسجد تصبح طينا، فإذا سجد صلى الله عليه وسلم ظهر ذلك على جبهته، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الوسطى من رمضان، ثم تبين له أن ليلة القدر في العشر الأواخر، فقام خطيبا في الناس يقول: إن الذي أتحراه أمامي، فمن كان معتكفا فليعتكف معي، وإنني رأيت أنني أسجد صبيحتها في ماء وطين. قال أبو سعيد: فمطرت السماء تلك الليلة فوقف المسجد، فرأيت أثر الماء والطين في جبهة النبي صلى الله عليه وسلم. إدخال الحجرة النبوية الطاهرة إلى المسجد اختلف، هل صنعه الوليد قربة أو صنعه سياسة؟ فمن قال أنه صنعه قربة أخذ بظاهر الحدث، وأن القيم على الأمر وإعادة التوسعة كانت على يد عمر بن عبد العزيز ولا يشك في صلاحه. والقائلون بأنه فعله سياسة قالوا: إن الحسن المثنى ابن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه رآه بعض الناس يؤمه وجوه القوم وعلماء المدينة في حجرة فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فخاف هذا الرأي على ملك بني أمية، فأخبر الوليد وقال: إن الأمر إذا استدام كذلك لا يبقى لكم ملكا. فسأل الوليد من حوله ماذا يصنع، فأشار عليه بتوسعة المسجد وإدخال حجرات أمهات المؤمنين، ولأن حجرة فاطمة كانت غير بعيدة عن حجرة عائشة، حجرة علي وفاطمة كانت غير بعيدة عن حجرة عائشة، فيكون في توسعة المسجد من جهة الشرق طريقا وسبيلا إلى هدم حجرة فاطمة حتى لا يصبح هناك أثر لهم بعد ذلك. قلنا هذا المخرج السياسي الذي يقوله بعض الناس. ثم إنه وقع الأمر وهدمت حجرات أمهات المؤمنين بما فيها حجرة فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأجبر الحسن وأمه وأهل بيته على الخروج، وقيل إنه أبى وأخذ الناس من بني أمية يهدمون وهو في الدار، فجاء عامة أهل المدينة إلى الحسن وقالوا: لا تعرضوا أنفسكم لصنيع سفهاء بني أمية، فخرجوا وابتنوا دارا أخرى، فهدمت تلك الدور شرق المسجد وأدخلت في المسجد النبوي الشريف. فلا يحتج أحد على جواز إدخال القبر في المسجد بهذا الأمر، لأن هذا الأمر إلى صنيع السياسة أقرب منه إلى صنيع أهل الديانة، وإلا قد كان المسجد النبوي في زمن الراشدين الأربعة وزمن معاوية وابنه يزيد وزمن عبد الملك كذلك كله بعيد جدا عن حجرات أمهات المؤمنين، لا اتصال ما بين الحجرات وما بين المسجد، هذا له حكمه وهذا له حكمه، حتى كان زمن الوليد كما بينا وقد قلنا مرارا: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا أيها المبارك ما يتعلق إجمالا بهذه المساجد الثلاثة التي جاء الشرع بتعظيمها. يبقى مسجد قباء لا يكون كغيره من المساجد ولا ينال درجة المساجد الثلاثة، فلا يجوز شد الرحل إليه، لكن يجوز أن يتوخاه الإنسان فيطهر في بيته ثم يأتيه ليصلي فيه ركعتين. قال صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كتب له أجر عمره. جعلنا الله إياكم ممن تألف قدماه القدوم إلى بيوت الله، ونفعنا الله وإياكم بما قلنا، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.